انت ربنا في الاول انت في الاول اول ما بتقول ايوه هو جاب الحمام بس هو داخل المحطه ثاني لا الاخ من هنا اول من الاول احنا بينا وبين الاخوات 30 كيلو بس اسمها ابو سكين ابو سكين اللي بين الحمام وبنته ما شاء الله معاك صيدليه هناك معايا صيدليه هناك في نفس المكان شغال نعم شغال ولا واقف يعني الحمد لله يعني الناس اللي باين جمهور ولا في منطقه منقطعه لا اصل احنا عارف ان كده الحديث نسبيا خلصت بره فخرج ما جاتش اه قلت له فرنسا الدول فرق نعم اه تيجي الدرس ولا عندي دروس بطلع لا احنا يوميا في دروس يعني بفضل الله بالظبط هنتاخد عند الشيخ مصطفى الحد والسبت الشيخ رد بنروح الجمعة والسبت وأحيانا الخميس ولهم يطلع ويبدأ يطلع الأربعة صباحين تفكروا من شيخ عباس هو صباح الشيخ وحيد هو شيخنا المباشر يعني هو من شيخ عباس يعني ولا مش نعم صباح من شيخ عباس؟ اه ما يسأل بقى السيارة اه لا ما السيارة مش شيخ انا فكرت شيخ وحيد قاعد بقى في لا هو مقر لا لا لا الشيخ وحيد بيروح بيروح فين يعني بيروح لحد واثنين القناة ما شاء الله الشيخ إمام شو؟ الشيخ إمام والسلام الله هو عطيك هو مدافع حضرتك كلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله إذا الإخوة المعضل يا بليغ المعضل من أبحاث المتن ولا من أبحاث السند؟ نعم السند أحسنت الدليل على هذا أيضا أحسنت لأن بارك الله فيك الإعضال ينافي الاتصال من عندنا الذي ينافي الاتصال هي عدد معلم تعليق انقطاع إعضال تدليس إرسال خمسة تنافي الاتصال واضح؟ وقلتك لو سقط الاثنان من أهل أيوة اللي اتكلم عليه برضه وسائل كده اللي منهم اللي سمى هذا أيضا معظم واضح؟ كان يروي تابع التابعين عن التابعين تمام؟ قولا لا يقال من قبيل الرفض وسكت وقف عند التابعين ضابط ولم يكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا عدو معظم هذا سيدي معنا طيب المهم خلاصة الموضوع لو عرفنا المعضل باختصار ما سقط من وصف اسناده اثنان فأكثر على التوالي فإذا لم يكن على التوالي فهو الانقطاع قال العراقي في شرح الألفية لكن بشرط أن يكون سقوطهما إيه؟ من موضع واحد يعني إيه؟ هذا ما قال موضع واحد معناه إيه؟ على التوالي أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط موضع آخر من إسناد واحد آخر فهو ماذا؟ منقطع في موضعي ولم أجد في كلامه إطلاق المعضل عليك على كل حال إحنا لو عايزين مثلا ندرس الإخوة أو ندرس لأنفسنا مثلا أنواع الانقطاع سهل جدا نكتب إسناد على صبر وعليه نرسم كل أنواع الانقطاع مرة نسقط من الأول مرة نسقط من الآخر مرة نسقط من الوسط والإسقاط من الوسط على صورتين انقطاع وإعضال معنا والتدريس احنا قد رسمنا هذا ودرسناه مرات معنا وسنتين صدر في وقت قال يعني أقصد ممكن علوم الحديث كلها الإنسان يرسم سندا يكتب سندا واحدا وعليه يشرح جميع أنواعه علوم الحديث مش عارف معكم ما لازم بكمال فرح في شرح الدروس المصطفى الشيخ ابو الحسن لا لو عرفتوا تحصلوا عليه تمام تمام جميله ملزمه يعني عباره عن 10 صفحات بس اختصرت علوم الحديث ونعم تعرف دريسة بعد السوره الرسومات والجداول هو احنا درسنا تفسير الطحان والبعث الخسيس دي بقى طريقتها ايه شيقه تختلف عن تفسير الطحان وعن نخبه الفلتر وعن كتب الاخرى بس ببساطه تستطيع تدرسها في السهوله والاخوه فهموها منك السهوله في الرسومات بطريقه الرسومات لان الرسومات هتقرب لك مسافات إكمال فرح. لو عبد الرحمن الصفائي يأتينا بنصر هيأتي بنصر. إكمال فرح. شرح شرح دروس المصطفى. تمام؟ صور نسخة. إكمال فرح. شرح دروس المصطفى. آخر مرة درسناها أنت؟ رمضان. طيب. يأتيك الأخ المسا إن شاء الله تتداولها وهي تصورها بقى أنت وإخوانك. أنا سهل منصور. يعني أول ما درس الشيخ قبلي بيقولي درس هذه المنظمة. وبعدين جاء هذا. ما الشيخ له إرادة كثيرة في الباب. طيب قال ولم أجد في كلام الإطلاق المعضل عليه. وإن كان ابن الصلاح أطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا فهو محمول على هذا. لأن ابن الصلاح يا إخوة لما جاء الكلام عن الإعضال أطلق ولم يشترط أمر التوالي. وهذا ليس اللطيف من ابن الصلاح. العراقي لا بينها. أنتوا عندكم كتاب تقييم الإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. فبيستدرك العراقي أشياء من هذه المواضع التي استدرك بها هذا الموضع. اشتراط التوالي. فإذا لم يكن توالي رجعنا إلى الانقطاع. قال قلت وكلام الناظم يحمل على ما حمل عليه العراقي كلام غيره. فقد فصل بين المنقطع والمعضل اللي هو الناظم. فدل على نوم نوعان عنده والله أعلم. وقال الحافظ في النكته على ابن الصلاح فانتين فمن سلف المصنف يعني ابن الصلاح في نقل أن هذا النوع يختص بما سقط الإسناد اثنان فصاعدا. قلنا سلفوه بذلك علي بن المديني ومن تبعه. يعني ايه له سلف المتقدمين ليس ببدع. كلامه هذا ليس ببدع. قال ومن تبعه. وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم. ولا يخفى عليك ان ما ذكره ابن المديني اضيق مما اشتهر في التعريف لا شك. هكذا العلم يبدا اولا باجمال وابهام وبعدين يفصل ويتوسع فيه ويضع له التعاريف والضوابط كما وقع في علم المصطلح. يقول ولا يخفى عليك يقول الشيخ ولا يخفى عليك ان ما ذكره ابن المديني اضيق مما اشتهر في التعريف حيث قال ابن المديني المعظم من الروايات ان يكون بين المرسل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام اكثر من رجل. هذه صوره من صور الاعضال. لكن نحن نتكلم عن الاعضال بمعنى اوسع وبمعنى أكثر استعمالاً. ما هو ما سقط من وسط إسناد اثنان فأكثر بشرط التوالي. وسيأتي إطلاقات أخرى للإعضاء. نعم. لو سقط اثنان في موضع وواحد في موضع يلمع ينظر بارك الله فيك. هل الواحد سقط من الأول هو معضل فيكون معلق ومعضل في نفس الوقت يجمع بينهما. قال وعلى كل حال بالخلاصة مما تقدم أن حد الحديث المعضل يعني حد التعريف الضابط القانون ما سقط من إسناده راويا فأكثر على التوالي والله أعلم. طيب فقول ما سقط من إسناده راويا فأكثر يشمل ما إذا كان الساقطان في أول السنة أو أثناء أو في آخره. أيوة سيد الكلام. فإن قيل إذا كان الساقطان فأكثر من أوله فهو معلق. فالجواب هو معلق ومعضل. فبينهما عموم وخصوص وجيه. وهذه الصورة التي ينتقيان فيها. أما إذا كان الساقط واحد فقط في أول السنة فمعلق وليس بمعضل. يعني إيه؟ ما فيش فيه انقطاع من الوسط. قالوا ليس. وإذا كان الساقط اثنين صعيدا على التوالي ليس من تصرف المصنف فمعضل وليس بمعضل. وقوله على التوالي أخرج المنقطع وبعض صور المعلق التي لم يسقط فيها إلا الشيخ المصنف. قلت كذا لم يشترط من سبق ذكرهم في المعضل ألا يكون الصدق من أول إجناد. واعتبروا بعضهم فقد حكاه الشمني عن التبريزي وهو أن قيد وهو قيد مهم ليخرج المعلق ولتمييز الأنواع. لكن العبرة بصنيع الأيمن. فإن كانوا قد استعملوا معظم في موضع المعلق واشتهر ذلك الأمر كما قال الحظ وإلا فاعتبار هذا القيد أولى من إهماله.